يحرص الإداريون والمشتغلون في الماستر المركزي لوزارة إدارة المدن لبلادنا نجاحا في أعمال الاستعداد لإنتاج شتلات الأشجار القابلة لتخدير المدن وتحريج الجبال. إنهم أنشأوا قاعدة إنتاج الأتربات العضوية لتخصيب الأرض ويدفعون أجرة أعمال إدخال نظام الري بالقطرات على قدم وساق، وأكملوا طريقة تكاثر شجرة بيتاسيكويا وصنوبر ستروفوس عبر البذور تحت الارتباط الوثيق مع مؤسسات الأبحاث العلمية، إلا أن أرسأوا دمار الأكيد لإنتاج مئات الآلاف من شتلات الأشجار في العام الواحد، حتى ويقومون بالحفاظ على البذور وبرعمتها لتربية شتلات الأشجار الحسنة في تزمين المدن ولها القيمة الاقتصادية والمتطابقة مع المناخ والأتربة لبلادنا بما يتفق مع الخصائص البيولوجية حسب الأنواع. ومن جهة أخرى تتسارع بنشاط أعمال التحريز وتخدير شارع نيوميون المبني كشارع من طراز اقتصاد الطاقة كشارع الأخضر للقرن 21، وكرسة أكثر من 120 وحدة 25 ألف شجرة ونايف لأكثر من 30 نوعا حسنا في أرجاء الشارع.